بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما بدأناه فيما يتعلق برفق العبادات وبيان المشاق الموجبة أو المقتضية لتلك الرخص والتخفيفات. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى ضابطا أو تقسيما للمشاق من حيث تعلق الرخص والتخفيفات بها وعدمه، وقال إن هناك مشاق شديدة كبرى تتعلق بها التخفيفات، ومشاق الدنيا لا تؤثر في التخفيفات، ومشاق بين هذه وتلك، وهذه يجتهد فيها في ما يمكن أو ما هو قريب من المشاق الكبيرة العظيمة يلحق بها، وما هو من المشاق الخفيفة التي لا يؤبه بها أو لها يلحق بها كذلك، فلا يترتب عليها تخفيف ولا ترخيص، وهي محل اجتهاد. وذكر أمثلة في ذلك، وسبق معنا أن سرنا معه في هذا الترتيب، لكنه في سياق الكلام على ذلك ذكر أن لبعض الأئمة رحمهم الله تعالى، وذكر منهم الإمام الشافعي فيما يتعلق بالترخيص في التيمم كمثال، وقال إنه رحمه الله تعالى يرخص في بعض أحوال في التيمم ويتوقف أو لا يجيز الترخص في بعض الأحوال. والشيخ ابن عبد السلام رحمه الله تعالى يناقش ذلك ويقول إن بعض ما رخص فيه الإمام الشافعي من أو ما رتب عليه الرخصة من الأعذار أخف بكثير مما منع الترخيص به في باب التيمم. وذكر الرتبة الثالثة من الرتب عند الإمام الشافعي خوف الإبقاء، إبقاء البرء من المرض، وشدة الظنى يعني خوف الإبقاء، وبل الرابعة خوف الشين يعني سوء التشويه في الجسم، خوف الشين إذا كان باطلا لم يكن عذرا وإن كان ظاهرا ففيه خلاف، إلى آخر ما ذكر. يقول هذه إذا كان الشين والتشويش التشويه في الجسم بسبب استعمال الماء مثلا باطنا بمعنى انه مسرور في اللباس ونحوه، فهنا فيه خلاف في المذهب انه هل يبيح له في هذه الحالة الترخص في التيمم او لا. والشيخ عبد السلام يرجح انه في هذه الحالة يباح له لانه فيه ضرر، ويناقش ذلك ويذكر امثلة ان هناك مسائل واعذار خفيفة اباح فيها الامام الشافعي التيمم بسببها، وهي أخف من مسألة ما يترتب على استعمال الماء من وقوع حصول الشين والتشويه في الجسم أو إذا كان باطنا. واستفسر في هذا وذكر قال نظير ما ذكره الإمام الشافعي في هذه المسألة مسألة أخرى ذكرها وقفنا عند هذا في الدرس الماضي، وهي مسألة التحلل من الإحرام للمفطر، التحلل من إحرام الحج والعمرة للمحصر، متى يجوز له التحلل من الإحرام بفدية طبعا بهدي. يقول الشيخ نظير هذا التشديد في مسألة أنه لو كان خاف الشين على جسمه فلا يجوز له إذا كان باطنا لا يجوز له التيمم، قال مثل هذا ما ذكره الشافعي ومالك رحمهم الله بأن التحلل من الحج مختص بحفر العدو، مختص بحفر العدو. يقول وقد خولف في ذلك يعني جمهور أهل العلم خالفهما في ذلك وجعلوا تحلل وجواز التحلل من الإحرام بالإحصار سواء كان من العدو حفر عدو أو بحفر مرض ونحوه. ويقول هم يعني الإمام الشافعي ومالك حصره في التحلل من إيش؟ منع العدو، وغيرهم جوز الخروج من الحج بالأعذار الأخرى كالمرض الشديد ونحوه. قال والشيخ رجح هذا يقول فإن الإحصار عند المعتبرين من أهل اللغة موضوع لإحصار الأحذار، والحصر موضوع لحصر الأحذار، بدليل قوله تعالى وخذوهم واحصروهم، قال بعض أهل اللغة هما لغتان في حصر الأحذار. خلاصة هذه المسألة: المحرم بالحج والعمرة أولا لا بد من بيان وتأكيد القاعدة المعروفة، وهو أن المحرم بحج أو عمرة لا يجوز له التحلل إلا بعد أداء مناسكهما، لا يجوز له التحلل إلا بعد أداء مناسك الحج إن كان حاجة ومناسك العمرة إن كان معتمرا، ويجوز له التحلل لعذر مع الفدية مع الهدي. النص ورد أو الآية وردت في الإحصار في قصة الحديبية، معروف هذا أن الله سبحانه وتعالى أباح لمن أحصر بعدو أو لمن أحصر، الآية هكذا هكذا. ما هي الآية؟ فما تيسر من الهدي فيما نزلت، أين نزلت؟ متى نزلت؟ في قصة الحديبية. إذن يوم منع المشركون في مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه من دخول مكة وكانوا محرمين بعمرة، فنزلت الآية فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا هديهم وأن يتحللوا من عمرتهم. الآية والنص وردت في هذه الواقعة، هذا سبب نزولها، وهي حصر عدوين. الإمام الشافعي والإمام مالك كما يذكر الشيخ ابن عبد السلام ذكروا الحصر على حصر العدو، وأنه إذا منع العدو المحرم بحج أو عمرة من دخول مكة جاز له أن يتحلل ويهدي بدياً، يهدي هديا، وإن مرض أو كسر أو حصل له عذر آخر أي غير عذر غير منع العدو، ما الحكم؟ هم يقول الشيخ ينقل عنهم أنهم قصروه على مسألة حصر العدو، في ما الحال؟ يبقى محرما؟ يبقى محرما، ولو تحلل يكون قد فعل شيئا غير جائز له، ترك أو فعل محظورا في الحج أو العمرة. الشيخ رجح ما رجحه جمهور أهل العلم، وهو أن الإحصار كما يكون بالعدو يكون أيضا بالمرض ونحو، ويناقش هذه المسألة ويقول إن الآية التي ورد فيها هذا هي قال فإن احصرتم، والإحصار يقول الإحصار يعني من أحصر، والحصر من حصر، فحصر العدو يعني من حصر يحصر، والآية قالت فإن احصرتم، وهو الإحصار يعني يشمل حصر العدو وغيره، هكذا يقول. لفيها لغتان يعني في الإحصار، قال إن قيل إن قوله تعالى في إن احصرتم الآية نزلت في الحديبية ولم يكن إحصار عدو عذر وإنما كان إحصار عدو، قلنا إذا دلت على إحصار العدو كانت، بل قبل هذا يقول الحصر موضوع لحصر الأعداء، هذا يعني دليل القائلين بأنه خاص بالعدو، ويستدلون به أن الآية نزلت في الحديبية. يقول إذا دلت الآية على إحصار العدو بنفسها بلفظها كانت دلالتها على الإحصار بعذر آخر مرض ونحوه، يقول الشيخ من باب أولى، هكذا يقول، هذه الدلالة مفهوم الموافقة الأولوية، من باب أولى كان إحصار العذر أولى، فنزلت هذه الآية لتدل على إحصار العدو بمنطوقها فيجوز التحلل بسببه، وعلى إحصار العذر وهو المرض بمفهومها، فتناولت الأمرين جميعا، ونبهت على أن التحلل بحصر الأعذار أولى من التحلل بحصر الأعداء. وأخذ يناقش، وفي بعض مناقشاته نوع شيء من يعني موجود تفصيله في عند الفقهاء، لكن المسألة هنا واضحة لأن الأرجح في نظر الشيخ والأرجح عند جمهور أهل العلم أن الإحصار كما يكون بالعدو يكون بالمرض ونحوه، ثم يقول ويأكد هذا ويقول والذي ذكره الإمام مالك والشافعي رحمهم الله تعالى لا نظير في هذه المسألة، في هذه المسألة يقول والذي ذكره مالك والشافعي رحمهم الله تعالى لا نظير له في الشريعة السمحة التي قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه وتعالى والله يريد الله أن يخفف عنكم. يقول شيخ في الدلالة على أن ما ذهب إليه الإمام الشافعي الإمام مالك، وبهذه المناسبة لا بد أن نؤكد على شيء معلوم عند أهل العلم وعند المسلمين، أن يعني أهل العلم ومهما كان علمهم ودرجتهم ومقامهم في عند الناس ومقامهم عند الله سبحانه وتعالى وتوسعهم في العلم مهما كانوا، فإنه يجوز عليهم يعني يؤخذ من قولهم ويرد كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وليس هذا معنى هذا أن بذلك استنقاص في أهل العلم، لا، ولكن العبرة بما دل عليه الدليل. وقد قالوا بل قولة الإمام مالك هذه المشهورة التي يعني طارت الأفراد هي قولته رحمه الله تعالى الذي قال كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام أو الشيخ ابن عبد السلام الآن يناقش الإمام مالك والإمام الشافعي في مسألة من المسائل، يقول إن الدليل ليس معهما في هذه المسألة. فيقول هذا القول إنه إذا أحرم المحرم بحج أو عمرة وعرض له عارض من مرض أو ونحو مرض أو يعني كسر يعني في لا يستطيع أن يركب الراحلة مثلا بسبب ما منعه من كسر في رجله أو في كذا أو إلى آخره غير حسن العدو. يقول طيب ماذا يصنع؟ إما أن يتحلل بغير يعني ولا يصب ذلك عذر ويكون قد ارتكب حظورا، وإما أن يبقى على إحرامه وهذا مخالف لسماحة الشريعة ورفع الحرج. هو يؤكد على هذا ويقول الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. فإن من انكسرت رجله وتعذر عليه أن يعود إلى الحج والعمرة يبقى في بقية عمره حاسر الرأس، يعني محرم يعني متلبس بالإحرام إذا منعناه من التحلل بسبب المرض، ويقول يبقى يعني في بقية عمره حاسر الرأس متجردا من اللباس محرما محرما عليه النكاح والإنكاح وأكل الصيود والطيب والدهان وقلم الأظفار وحلق الشعر، يعني هذه محظورات الإحرام واللبس لبس الخفاف والتراويلات، وهذا بعيد من رحمة الشارع ورفقه ولطفه بعباده. فيقول إن هذا القول يعني مخالف لهذا هذه القاعدة العامة، إذا فالصحيح أنه يجوز لمن أحصر بمرض ونحوه أن يتحلل ويهدي هديا. وأيضا هنا في مسألة كذلك نريد أن ننبه إليها عليها وقد نبهنا كثيرا، هو أن أهل العلم يرون أن في التحلل من الإحرام من غير عذر أو في ارتكاب محظور من محظورات الإحرام من غير عذر يعني مخالفة عظيمة شرعية، مخالفة شرعية عظيمة، وأنها إن كان فعل محظور فهو فعل محرم لا يجوز، وإن كان ترك واجب فهو ترك واجب من الواجبات لا يجوز، والمحظور شرعا المحرم وما يعاقب فاعله ولا ما يعاقب فاعله، والواجب شرعا وما يعاقب تاركه. وفي كثير من الناس أو بعض الناس لا نقول كثيرا إن شاء الله لا يكون كثيرا، أنه يتهاون في هذا الباب ويترك الواجب ويقول أدي فدية، ويفعل المحظور ويقول أدي فدية، ويحسب ويظن أن الفدية التي يقدمها ترفع عنه الإثم، لا ترفع عنه الإثم. نعم تجبر نفس الحج أو العمرة ولكن لا ترفع الإثم. وأولي هذا نرى هذا اختلاف شديد، هل يجوز لمن أحصر بمرض أن يتحلل ويهدي هديا؟ الإمام الشافعي يقول لا، وعليه أن يبقى محرما. وطبعا قد يقول خالد لماذا، وهذا الكلام للشيخ ابن عبد السلام يعني فيه نوع شدة قليلا يعني، لماذا أو يستغرب الإنسان ما يسمع أن الإمام مالك والإمام الشافعي يقول من أحصر بمرض فليس له أن يتحلل ويهدي هديا؟ طيب والحل أنه أو الحال أنه سيبقى على ما قال الإمام ابن عبد السلام مثل ما قول عمري؟ لا، فنظروا إلى أن المرض والانتفاض ونحوه أمر طارئ وأمر قد يزول، يعني يزول، فله أن ينتظر أو يمكنه أن ينتظر حتى يزول المرض أو يتعافى من عزته ويستمر ثم يذهب ليكمل حجه وعمرته. لكن مهما كان فزوال المرض ليس بيده، قد يطول به المرض سنين وقد يبقى معه طول حياته، وقد يعني يطول وقتا كثيرا فيكون فيه مشقة فيقع في الحرج الذي ذكره الإمام ابن عبد السلام في هذا. فالقول مرجوح على كل حال، لكننا نريد أن ننبه إلى أن بعض الناس الذين يتساهلون في ترك بعض واجبات الحج ويقول أفدي فدية، أو في فعل بعض محظورات الحج ويقول أفدي فدية، هذا يتعمد فعل المحظور أو ترك الواجب فيتعمد الوقوع بالإثم، وهو جاء من أجل أن يتقرب إلى الله بالعبادة، ليس له أن يفعل ذلك إلا بإذن. نعم. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ إلى سورة ثانية، سورة الرابعة من سور التخفيفات في التيمم. يقول السورة الرابعة أن أصحابنا يعني الشافعية قالوا لا يلزمه طلب الماء من فرسخ ولا من نصف فرسخ لما فيه من المشقة. هذه من المسائل من الأعذار الخفيفة التي يراها ابن عبد السلام خفيفة، ورتب عليها الشافعية وبعض الشافعية جواز التيمم. قال إذا لا يعني كان في سفر أو في مكان ما وليس فيه ليس لديه ماء، ويلزمه اتفاقا عند أهل العلم يلزمه أن يطلب الماء ويبحث عن الماء، فإذا لم يجد بعد الطلب جاز له أن يتيمم. لكن يقول ما مقدار الطلب، ما مقدار طلب الماء، يعني ما هي المسافة التي يطلب فيها الماء؟ قال يقول أصحابنا لا يلزمه طلب الماء من فرسخ ولا من نصف فرسخ، يعني ما كان ما يعني لا يتجاوز الطلب مسافة فرسخ، والفرسخ كم؟ 4 أميال ولا مسافة يعني بسيطة، يقول في حدود الفرسخ بل في نصف فرسخ يبحث في هذه المساحة، لا يلزمه أن يبحث فيما عداها ما وراءها. فإذا بحث في إطار هذه المسافة ولم يجد جاز له التيمم. هذا عذر خفيف، يعني مسافة يعني 4 أميال يعني فقط يبحث في حدود 4 أميال، هذه ليست في المسافة الطويلة التي تشق بل نصفها وقد نصف فرصة يعني ميلين. قال لما في ذلك من المشقة عليه، فإذا كان في حدود هذه ما بعد هذه المسافة لا يلزمه البحث عن الماء فيها، فهذه مشقة خفيفة. أجاز عندما يبحث في حدود هذه المسافة ولم يجد الماء أن يتيمم، هذه مشقة خفيفة. يقول لا توازي، يقول ولا شك أن هذه المشقة أخف مما ذكرناه من المرض المخوف وربء وبطء البرء وشدة المنع وظهور الشين الذي قالوا إنه إذا كان فيه، يعني بعضهم قال فيه وقال إنه يلزمه التيمم ويلزمه الوضوء. وكذلك قالوا لا يطلبه مع الخوف على مال، لا يطلبه من الخوف على مال، وهذه مسألة يا صاحب المعيب، هذه مسألته. قال ولا وقالوا لا يطلبه مع الخوف على مال، هذا لا يطلب المال ويتيمم. وهناك في مسألة الجمع ورد أنه يجوز له الجمع بين الصلاتين لمرض، ويجوز له الجمع بين الصلاتين إذا خاف على ماله عند بعض أهل العلم. ففي هذه الحال إذا خاف على ماله أن يفوت فله أن يجمع بين الصلاتين، وله أن يتيمم، يعني لو ترك المال وذهب يبحث عن الماء فيجوز له أن يتيمم. قال ولا يطلبه مع الخوف على مال، ولم يفرقوا بين المال القليل والمال الكثير. قالوا بل يطلبه من مكان لو استغاث منه برفقته لأغاثوه مع ما هم فيه من أشغال. هذه بعض المسائل التي يناقش فيها الشيخ الإمام ابن عبد السلام، سنأتي على قاعدة سبق أن ذكرها ونحن ذكرناها ونبهنا عليها، وسنأتي عليها يعني بعد قليل إن شاء الله تعالى، لأنه ما يزال في سياق مسألة الماء والتيمم ومتى يكون الماء معزوما معنويا. قال المنة بالماء، قال إذا كان الماء موجود عند غيره ولا يمكن يحصله إلا بطريقة فيها منة عليه، هل يجوز أن يلزمه أن يأخذه ويتوضأ أو يحتجب، أو يجوز له أن يدعه ويتيمم؟ قال المنة جعلوها 3 أقسام، أحدها أن يوهب منه ثمن الماء أو الدلو أو الرشا الرشا فيجوز له التيمم لعدم المشقة فيه، يعني يعطيه الثمن ماذا؟ يهبه ماء جبة يشتري به الماء أو يشتري به الدلو الذي يستخرج الماء أو الرشا، يقول يهبه ماء المال. يعني إذا كان يهبه وجد أحد يعطيه الماء يشتري به الماء أو يشتري به الدلو الذي يستخرج به الماء أو الرشا، يقول لا يلزمه أخذ هذا المال ليتوضا ويغتسل، بل يجوز له أن يتيمم ويتركه. ليش؟ قال لأن بذلك منه أنه أعطاه مالا. قال والقسم الثاني أن يوهب منه الماء أو يعار الدلو. يوهب الماء وليس ثمنه، يوهب الماء وليس ثمنه، يوهب منه الماء أو يعار الدلو، يعني يعطيه الدلو عارية. قال الكل يعرف الدلو، ها؟ الكل يعرف الدلو يعني التي هي يعني ما يؤخذ به الماء من البئر يعني، أو الرشا، والرشا الحبل الذي يعني يؤخذ به أو يوضع بالدلو ينزل إلى البئر فيؤخذ به الماء، أو يقرض ثمن الماء قرض غير الهبة، يقرض ثمن أو هناك يهبه ثمن، هنا يقرضه قرضا، أو يقرض ثمن الماء مع قدرته على الوفاء. قال فلا يجوز في هذه الحالة، لا يجوز له التيمم لخفة مشقة منه بمثل ذلك، لأن عارية الدلو وعارية الرشا وعارية ووهب الماء بجدار الوضوء هذه من أدلة بها خبيرة، بل بالعكس الذي يمن بمثل ذلك يلومه الناس، وكذلك الإقراض منه الإقراض ثمني. قال القسم الثالث، هل يجب عليه استيهاب الماء أو استعارة الدلو أو الرشا؟ يعني الأول عرض من عرض عليه، يعني من الأولين يعرض عليه أن يهبه المال أو الدلو أو الرشا، والثاني أيضا يعرض عليه أن يهبه الماء، هو يعني صاحب الماء أو صاحب الدلو أو صاحب الرشا يعرض على من بيده الماء. القسم الثالث الإنسان ذاته فاقد الماء، هل يجب عليه أن يستوهب الماء، يعني استهاب الماء أو استعارة الدلو والرشا؟ يعني نحن قلنا ثم الثاني من أقسام ما يمكن فيه المنة أن يهبه الماء أو يعيره الدلو أو الرشاء الذي يستخرج به الماء، وفي هذه الحال إذا وهبه أحد الماء أو وهب أو أعاره الدلو والرشاء لا يجوز له أن يتيمم، بل يجب أن يقبل هذه الذبة ويتوضأ أو يغتسل. طيب ما وهبه تلقائيا، لكن هل يجوز أو يجب يلزمه هو صاحب الذي يريد أن يتوضأ أو يغتسل يجب عليه أن يستوهب الماء أو الثوب أو الشعير، يعني يطلب الهبة أو الشعير، وإلا إذا عرضت عليه أخذها؟ قال القسم الثالث، هل يجب عليه استهاب الماء أو استعارة الدلو والرشا؟ هل يجب؟ بمعنى من يقول إنه يجب قال لا يجوز له أن يتيمم حتى يبحث من يعيره يعني الدلو أو الرشا إذا كان يستخدم الماء من الماء، أو من يعطيه الماء لابد أن يبحث ويطلبها عارية أو يعطيه الماء. ومنهم من يقول حتى هذا لا يجب عليه، من عرض عليه هذا فيلزمه أخذه، وإن لم يعرض عليه فلا يجب عليه أن يستعير أو يعني يأخذ الماء أو يسترد الماء من أجل أن يشتري. والأظهر في هذا الشيخ لم يذكرها، ولكن الأظهر في هذا أنه في هذه الحالة بما أنها منة خفيفة في ذلك يجب عليه أن يستعير الدلو أو الرشا، أو حتى يقترض إذا كان قادرا على الوفاء يستر قيمة الماء الذي يتوضأ أو يغتسل به. هذه صور قد تحصل لكل إنسان يعني في حال الاستعمال أو الحاجة إلى استعمال التيمم بدلا من الماء. ثم هذه المسألة التي نريد أن نؤكد عليها وقد سبقت الإشارة إليها في درس سابق، يقول فإن قيل المشاق التي تترتب عليها الرخص والتخفيفات، يعني عرفنا انه في الشرع رخص وتخفيفات وذكرنا امثله في الدروس السابقه، ولا يصح ولا يجوز ان تاتي هذه الرخص والتخفيفات الشرعيه الا بناء على مشاق تحول الامر، يعني تخرج الانسان من الحال العادي الذي هو فيه الذي يلزمه ما يجب ويمنع عنه ما يمنع شرعا، تحوله الى الرخصه، لابد من وجود هذه المشاق. وذكرنا الآن في درسنا في أول الدرس أن المشاق إما عظيمة يترتب عليها أو أنها يعني سهلة يسيرة لا يترتب عليها رخصة، أو متوسطة محل اجتهاد. هنا يقول فإن قيل المشاق تنقسم إلى ما هو أعلى مراتب الشدة كما رأينا، وإلى ما هو في أدناها، وإلى ما يتوسط فيها. هذه مراتب المشاق. فكيف تعرف المشاق المتوسطة المبيحة التي لا رابط لها؟ المشاق العظيمة مثل الخوف على النفس، الخوف على الطرف، الخوف على المنفعة، يعني منافع يعني الحواس، السمع، البصر إلى آخره، هذه لا إشكال فيها. إذا وجد الخوف على نفسه أو ما أو طرف من أطرافه أو على منفعة من منافع حواسه جاز له أن يترخص. أعذار المشاق الخفيفة كما مثلنا من قبل مثل يرحم بطرف أصبع أو نحو ذلك، هذه لا عبرة بها. وهناك مشاق متوسطة بين هذه وتلك، قد تصل إلى الأعلى تقرب من الأعلى وقد تقرب من الأدنى. هذه يقول ما ضابطها؟ ما هو الضابط؟ هذا سؤال مهم. ما هو الضابط في الترخص؟ أشرنا في الدرس الماضي أو الدرس قبل الماضي أن مسألة الترخص هي مترتبة على الأعذار، على المشاق. ومسائل المشاق الظاهرة ما في إشكال يعني، أو حتى الظاهرة وغيرها يعني الكبرى والدنيا والوسطى، يتوقف تحديد تلك المشقة المبيحة لترك الواجب أو لفعل المحظور أو يعني تقصير الصلاة أو يعني ونحوها. هذه يعود تقديرها في الحقيقة إلى من؟ إلى المكلف، لأنها ديانة. هذه العبادات ديانة بينك وبين ربك. إن يعلم الله سبحانه وتعالى أن في هذه المشقة التي يمكن أن تحصل لك إذا فعلت ذلك الواجب أو تركت ذلك المحظور فيه مضرة غير معتادة عليك، إذا يعلم الله ذلك إذا فأنت في عذر وبينك الحل وبينك وبين ربك. وإن كان مجرد يعني شيء بسيط بالنسبة لك، ولهذا تختلف من شخص لآخر، تختلف من شخص لآخر. إذا كانت بسيطة ليس فيها مضرة عليك شديدة غير المعتاد، فهذا بينك وبين ربك أيضا. هذا بالنسبة للأفراد، بالنسبة لما يتعلق بكل فرد على حدة. هناك أحكام عامة من المسائل القضايا العامة التي تهم تخص الأمة ويكون الحكم فيها عامة. هذا لا يحدده الأفراد ولكن يحدده أهل العلم، ويقولون هذه المسألة، هذه مثلا الحالة الواقعة في المجتمع تبيح لولي الأمر مثلا أن يمنع الناس من أن يفعلوا كذا، أو أن يلزم الناس أن يفعلوا كذا، لأن في ترك الفعل مشقة فيلزم مشقة ترك الفعل مشقة، يعني يجب ترك الفعل، وله عليه على ولي الأمر بل له أن يعني يلزم الناس بأن لا يفعلوا، لأنه يترتب عليه مشقة. وإن كان العكس كذلك، متى يكون هذا؟ ليس لزيد أو أمر من الناس من الأفراد، وليس لحال الحاكم الوالي نفسه عند مفردي، بل هذا يرجع إلى تقدير أهل العلم مع أهل العلم الشرعي، أهل العلم الشرعي، أهل العلم بأحكام الشرع، مع الاستفادة ولا بد منها لخبرة أهل الخبرة، فإن كان في مجال الحروب والدفاع عن البلد ونحو ذلك يحتاج إلى أهل الخبرة في ذلك، كان في مجال الصناعة يحتاج إلى أهل الصناعة، في الطب يحتاج إلى الطب ونحو ذلك. إذن فتحديد المشقة الموجبة للترخيص وتحديد المصلحة المقتضية للفعل أو الترك، هذه إما أن تكون فردية في العبادات خاصة في العبادات، فهذه يعود تقديرها إلى المكلف نفسه وحسابه على الله، وإما أن تكون القضية جماعية ويكون الحكم فيها إلزاما جماعيا، فهذا يعود إلى ولي أمر المسلمين الذي يحتاج إلى رأي واستنباط أهل العلم الشرعي الذين يلزمهم معرفة حقيقة كما يقول تكييف الواقعة بناء على خبرة أهل الخبرة، ويقولون في هذا تحقيق مصلحة فيجب فعله، وفي هذا حصول مصلحة فيجب تركه. نعم. هنا الشيخ يقول المشاق تنقسم إلى ما هو أعلى مراتب الشدة، وإلى ما هو في أدناها، وإلى ما يتوسط بينها. فكيف تعرف المشاق المتوسطة المبيحة التي لا ضابط لها؟ يقول مع أن الشرع قد ربط التخفيفات في الشديد والأشد والشاق والأشد، يعني بالأشد وبالشاق يعني الذي دونه وبالشديد والذي دونه، مع أن معرفة الشديد والشاق متحذرة لعدم الضابط. يقول هذا، طيب ما المخرج؟ قال قلنا لا وجه لربط هذا وأمثاله إلا بالتقريب. إلا بإيش؟ بالتقريب. فإن ما لا يحد ضابطه لا يجوز تعطيله، ما لا يحد له ضابط حدا لا يجوز تعطيله، بل لا بد من حكم له، وهو أن يقرب إلى ما له ضابط إلى ما هو معروف. لا يجوز تعطيله ويجب تقريبه تحصيلا لمصلحته ودرءا لمفسدته. فالأولى في روابط مشاق العبادات، وهذه التي تخص كل فرد، فالأولى في ضوابط مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة. هذه قاعدة.